قال عن ابن عباس عن جويرية عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث المصطلقية أصلها سبي سبى الرسول عليه الصلاة والسلام المصطلق وجويرية هذه بنت كبيرهم الحارث بن هلال المصطلقي رئيسهم هذه الجويرية رضي الله عنها وأرضاها فكاتبت نفسها من الذي سباها من الصحابة رضي الله عنهم وآتت الرسول عليه الصلاة والسلام تستعينه لحية الكلب وآتت الرسول تستعينه على كتابتها فقال أعدها لك وأتزودك يعني أعطيك الثمن الكتابة اللي كتبتي عليها مثلا 20,000 أو 30,000 أعطيك إياهن لكن أتزودك بعد ذلك قالت نعم في صداقتي قالت نعم فأخذت الفلوس من الرسول عليه الصلاة والسلام وعطت الذي كتبته وعتقت لما عطت الرجال عتقت لما عتقت تزوجها الرسول يعني صفية غير وجويرية غير صفية رضي الله عنها عتقها صداقها أعتقك وعتقك صداقك يعني زواجي أبتزوجك وعتقك صداقك يصير هو الصداق وأما جويرية لا اشترت نفسها من صحابي دوحية الكلب رضي الله عنه اشترته حبابه أبوها بعشر آلاف أو أقل أو أكثر ثم لم مكاتبت عليه لجات الرسول عليه السلام تستعينه فقال أعينك أعطيك إياه عدها لك كلك ولكن أتزوجك بعد ذلك لعتقت وانتهيت خليت أتزوجك قالت نعم فأعطاها الرسول الفلوس وعتقت من اللي كاتبته انتهت وخذت حريتها ثم تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام هذه جويرية بنت الحارث المصطلقي رئيس بن الحارث نعم فالرئيس بن المصطلق لأنه قال هنا سبحان الله عدد خلقه قال سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه زينة عرشه سبحان الله رضى نفسه مكرر سبحان الله سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضى نفسه زينة عرشه ومداد كلماته هنا وبحمد ما في الرواية الثانية الرواية الثانية بحمد سبحان الله عدد خلقه سبحان عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ولرحم الله دعنا محمد بن المثنى محمد بن أشار لابن المثنى قال أددنا محمد بن جابر قال أددنا شعبان الحكم قال سمعت بن أبي ليلى قال أددنا علي أن فاطمة اشتكت ما تلتقى من الرحى في يدها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجد ولقيت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بمجيء فاطمة إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحه 33 وتحمده 33 وخير لكما من خادم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى محمد بن بشار محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. المثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى الرحمن بن أبي ليلى قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه قال علي إن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى نعم اشتكت ما تلقى من الرحى اشتكت فاطمة اشتكت ما تلقى من وتد الرحى عود الرحى تديره تطحن الطحين وتديره اشتكت يديها قشرت يديها من الألم فأتت الرسول عليه الصلاة وأتى الرسول سبي فجاءت إليه عليه الصلاة والسلام تريد أن تستعينه بخادم خدمها يعني أو تعينها أما تخدمها مرة واحدة أو تعينها فجاءت ولم تجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرت عائشة بغرضها فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرت عائشة بأن فاطمة جاءت هنا تشتكي يديها تشتكي ألم الرحى فذهب إليهما بالليل ليلا عليه ثم أتى ولهم نائمين علي رضي الله عنه وفاطمة نائمين فأراد أن يقوم فقال على مكانكما على من تقول وجلس بيننا عليه الصلاة والسلام وجدت برد قدميه على صدري تقول فاطمة رضي الله عنها فقال جئتما تريدون خادم قولوا إذا أويتما إلى فراشكما فهللوا 33 وسبحوا 33 وكبروا الله 34 يعني 100 بالأربع 34 هذا التكبير والتسبيح والتهليل على 33 فذلك 100 هي خير لكم خير لكم من خادم. تقول فاطمة رضي الله عنها إنها استعملت هذا التسبيح والتهليل والتكبير فلم أجد حال فلم أجد ألم للراحة مطلقا. الراحة تدور أنا ما أستمع عود والراحة تدور بنفسها ما وجدت تقول شيء مشقة فيها بعدما صرت أقوله عند النوم أقول هذا. وهكذا كل إنسان له شغل أو كل إنسان مهموم أو كل إنسان له عمل ويقول هذه التسبيحات إذا أوى إلى فراشه فإنه لا يجد شيء من هذا ما يجد لا هم ولا غم ولا يجد ألم ولا يجد وإن كان مريضا ما يجد ألم المرض وإن كان ذا هم وغم فرج الله همه وغمه. لا إذا أويت إلى فراشك يعني انجرعت على فراشك الإنسان على شقك الأيمن سبح الله 33 وأحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلك 100 تسبيحة وتكبيرة وتهليلة يكفك الله همك كله. حينما تصبح الإنسان نهار وكل سرور وفرح ولا تجد فيه ما مشقة ولا ألم ولا شيء. وهذا مجرب يا إخوان والله مجرب كل تنشر ينشر خدرك وتصبح مسرور الإنسان طول نهارك. قال رحمه الله دذنا وقر نبي شبا قال دذنا وكي قال دذنا وبيد الله بن معاذ قال دذنا بي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي كل من شعب بهذا الاسناد وفي حديث معاذ اخذتما مضجعكما من الليل. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن ابيه معاذ العنبري قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث معاذ إذا أخذتما مرجعكما من الليل يعني الحديث الأول ما في زيادة من الليل. قال رحمه الله حدثنا زائر بن أرب قال حدثنا سفيان بن عيينة وبيد الله بن أبي يزيد مجاهدا بن أبي ليلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبيد بن يعيش عن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء بن ابي رباح مجاهد عن ابن ابي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الحكم عن ابن ابي ليلى وزاد في الحديث قال علي ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ولا ليله صفين قال ولا ليله صفين. وفي حديث عطاء بن مجاهد عن ابن ابي ليلى قال قلت له ولا ليلة صفين. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن أبي ليلى قال أبي يزيد قال عن مجاهد بن جبر قال عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله وعبيد بن يعيش قالوا حدثنا عبد الله بن نمير قال عن عبد الملك قال عن عطاء ابن أبي رباح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الحكم قال وزاد في الحديث قال علي ما تركته منذ سمعته من رسول الله قال علي رضي وزاد في الحديث قال علي رضي الله عنه ما تركت هذه الكلمات أو التسبيحات منذ فقاء سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له ابن أبي ليلى ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين صفين اللي تقاتل مع معاوية. قال رحمه الله حدثنا ميت بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم سئلنا نبي عن ابي هريره ان فاطمه اتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فشكت العمل فقال ما البيتي اننا قال لا ادلك على ما هو خير لك من خادم سبحين 33 تحمدين 33 وتكبرين 34 ان تاخذين مرجعك. قال حدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهب قال حدثنا سهيل بهذا الاسناد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا اميه بن بسطان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي عن سهيل بن أبي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتت فاطمة تسأله قادما أتت فاطمة تسأله قادما فقال وشكت إليه العمل وشكت إليه العمل يعني لديها مع الرحى اكتسرت وقال ما ألفيته عندنا قال عليه الصلاة والسلام ما ألفيته عندنا يعني ما كنت عندنا قبل زوجين علي ما عندنا خادم محمد ما ألفيته ما كان عندنا ولا ألفتي عندنا حتى تجين تسألين والآن قالت قال لا أدلك على ما هو خير لك من خادم ولكن لا أدلك على خير ما هو خير لك من خادم سبحين الله 33 وتذكرين الله 33 وتكبرين الله 34 تلك المئة تكفيك عن خادم يقول فذا تركتهن وصارت الرحى تدور بنفسها أنا حتى أجدي على الوتر والرحى تدور بنفسها ما أحس بشيء قال رحمه الله دنا قتيبة بن سعيد قال دنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج نبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا جعفر بن ربيعة قال حدثنا الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فسألوا الله. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم صياح الديك فسألوا الله من فضله فإنه رأى ملك وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطان. الحمار يرى شيطان ينهق والديك يرى ملكا ويؤذن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى ونبشر عبيد الله بن سعيد واللفظ بن سعيد قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. المسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار وعبيد الله بن سعيد واللفظ لعبيد الله قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا هشام قال عن قتادة قال حدثنا أبو العالي الرياحي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب إذا حصل كرب أو حصل فزع أو حصل شيء يقول سبحان الله لا إله إلا الله العظيم الحليم يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض العظيم لأن أحفظنا لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش رب العالمين. هذا اللي أحفظنا من ما أدري حتى من البخاري أو من مسلم في رواية ثانية. الشاهد أن الإنسان لا يقول هذا الدعاء لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش رب العالمين إلا فرج الله كربه وهمه وغمه حتى لو تدفد على ظالم وعدك وتدخل عليه ما صار فرح وسرور صار انقلب إلى أساس فرح وسرور إذا قلتها قبل أن تدخل على ظالم أو تدخل على موسوء أو تدخل على مدينة أو تدخل على فرج الله كربك تعالى وتقدس وانقلب الحزن والكرب والهم كله فرح وسرور. هذا مجرب يا أخوان مجرب ما تقول هذا الدعاء وتدخل على ظالم أو على مدين أو على أي إنسان إلا فرج الله كربك وهمك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن هشام بهذا الإسناد وفي حديث معاذ بن هشام أتم قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سيد بن أبي عروبة قتادة أن أبا العالي الرياحي حدثهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأنه يقول عند الكرب فذكر مثل حديث معاذ بن هشام أن نبيا قتادة غير أنه قال رب السماوات والأرض ما قال السبع. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع. وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي. هشام الدستوائي عن قتادة. عن قتادة عن أبي العالية. عن أبي العالية الرياحي قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بمعنى الحديث الأول. بمعنى الحديث الأول. قال وحدثنا عبد بن حميد. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر. محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. عن قتادة عن أبي العالية. عن أبي العالية عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى الحديث برضه. إلا أنه قال رب السماوات والأرض. إلا أنه قال رب السماوات والأرض. الأول رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أو قال الأول رب السماوات ورب الأرض ورب العرش. رب العرش ورب العرش الكريم. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن عاد قال حدثنا عباس قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يوسف بن عبد الله بن الحارث أن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حسب أمر قال فذكر مثل عزيز معاذ نبيه وزاد معهن لا إله إلا الله رب العرش الكريم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا باز بن أسد. باز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال يوسف بن عبد الله. يوسف بن عبد الله قال أنا بالعالية عن ابن عباس. أنا بالعالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. رب العرش الكريم. زاد هنا رب العرش الكريم. رب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش رب العالمين. هذا اللي أحب. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبان بن موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سعيد الجريري عن ابي عبد الله الجسري عن ابن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي الكلام افضل قال ما اصطفى الله لملائكته او لعباده سبحان الله وبحمده. مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا عبان بن هلال. عبان بن هلال قال حدثنا وهيب بن خالد. وهيب بن خالد قال حدثنا سعيد الجريري. سعيد الجريري قال حدثنا أبو عبد الله الجسري. أبو عبد الله الجسري قال عن ابن الصامت. عن ابن الصامت عبد الله قال قال عن أبي ذر الغفاري. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الكلام سئل أي الكلام أفضل. سئل أي الكلام أفضل قال ما اختاره الله لملائكته أو لعباده أو لعباده أو لعباده الصالحين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن بكير عن شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله الجسري من عنزة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبرك بأحب الكلام إلى الله قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عبد الله. يحيى بن عبد الله قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا سعيد الجريري. سعيد الجريري قال عن أبي عبد الله الجسري. عن أبي عبد الله الجسري قال من عنزة يقول من عنزة بعض عنزة ولا من حرب كله لا من الصامت كل سوا عن عبد الله من الصامت. المهم العلم اللي نقله علينا العلم اللي نقله إلينا هذا مرحبا به. عن عبد الله من الصامت. عن عبد الله بن الصامت قال عن أبي ذر الغفاري. عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله. وإن الرسول عليه السلام قال له ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله قلت بلى يا رسول الله قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وعندنا حديث آخر إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر أربع كلمات. هذا حديث آخر يعني معنى هذا أن هنا الكلمة هذه محبوبة إلى الله والكلمات الأربع أيضا محبوبات إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، كررها أربع مرات أو ثلاث مرات. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمر بن أوس الوكيعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أم الدرداء أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بدار الغيب إلا قال الملك ولك بمثله. المسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عمر أحمد بن عمر قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل عن أبيه فضيل عن أبيه فضيل قال عن طلحة بن عبيد الله عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال عن أم الدرداء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن أبي أم الدرداء الأخيرة ظاهر أنها التابعية لأن الأولى ماتت ما أخذت روايات عن الرسول، وهذه التابعية اللي روت عن زوجها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول أم الدرداء عن أم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك مثل ذلك. تدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب يذكر أخيك المسلم تقول الله يحفظه والله يستر عليه الله يذكره بالخير الله يحفظه يذكره بالخير. فقلت هذا لأخيك المسلم وهو غايب قال الملك ولك مثل ذلك أنت بعد أنت لك مثل ذلك. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شمعين قال حدثنا موسى بن سروان المعلم قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخي بدار الغيب قال الملك الموكل به آمين لك بمثله. المسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شريح النضر بن شميل قال حدثنا موسى بن سروان موسى بن فروان قال قال حدثني طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ابن كريز هذا ما هو صحابي قال عن طلحة بن عبيد الله بن كريم قال قال حدثني أم الدرداء قال حدثني أبو الدرداء قال أم الدرداء عن أبي الدرداء حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك والموكل به. أنه سمع أبو الدرداء سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به اللي معه ولك آمين ولك مثل ذلك. إذا دعا وانت من دعائه قال آمين ولك مثل ذلك أنت. هذا فضل من الله ومنه وكرم. لا تذكر أخيك المسلم بخير وهو غائب إلا قال الملك اللي معك آمين ولك مثل ذلك أنت. يعني تحصل الإنسان على فضل من الله وهو لا يدري، لكن أنت حصلت أجر أنت وهو، هو حصل أجر وأنت حصلت أجر. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان وابن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزلي فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام؟ قلت نعم. قال فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بدار الغيب مستجابة، إن دراسي ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. قالت فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليم بهذا الإسناد مثله فقال عن صفوان بن عبد الله بن صفوان. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان الملك بن أبي سليمان قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير قال عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن صفوان بن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء وكانت تحت تحته الدرداء وكانت تحته وكانت تحت الدرداء وكانت تحته الدرداء وكانت تحته الدرداء يعني تزوج بنت تزوج بنت أم الدرداء نعم. قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله. يقول قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء بمنزله فلم أجده فلم أجده وجدت أم الدرداء وجدت أم الدرداء زوجته فحدثته بهذا الحديث. أم زوجتي. أم زوجتي أم الدردة. أم زوجتي أم زوجتي. يقول أم زوجته؟ أيوه أو كانت تحت الدرداء تحت صفوان. هنا. يعني هي أبوه. يعني الدردة اسم امرأة. فقالت أتريد الحج العام؟ فقالت له أتريد الحج العام؟ قلت نعم. قال ادعو لنا بظهر الغيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب استجاب. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب قال له الملك آمين ولك مثل ذلك. نسيم الحاج أو المعتمد. قالت عند رأسي ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل بآمين ولك بنفسه. نقول إن عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه قال الملك اللي عند رأسه آمين ولك مثل ذلك. قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء. قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء. فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المرأة ما روته عن النبي لكن الرجل رواه عن أبو الدرداء هو اللي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. يكون مسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون. قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان. عبد الملك بن أبي سليمان. بهذا الإسناد. بهذا الإسناد يعني مثله. مثله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير واللفظ بن نمير. قال حدثنا أبو سام محمد بن بشر زكريا بن أبي زايدة عن سيد بن أبي بردان أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. قال حدثني زين بن أرون قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. ومحمد بن نمير. ومحمد بن نمير. واللفظ لابن نمير. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة. ومحمد بن بشير. ومحمد بن بشير. قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة. زكريا بن أبي زايدة. قال عن سعيد بن أبي بردة. عن سعيد بن أبي بردة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيشكره عليها وقال يحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه. يرضى عليه ربه تعالى وتقدس لأنه أسند النعمة إلى ربه شكر النعمة اللي عطف ربه. أكل فشكر فحمد أو شرب فحمد أو أكل فشكر أو حمد أكل شرب فشكر. قال رحم الله دمنا يحيى بن يعمل قرأت على مالك بن شهاب نبي عبيد مولى بن أزر نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا أو فلم يستجب لي. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى. قال حدثنا مالك. مالك. قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب. قال حدثنا أبو عبيدة. أبو عبيدة. قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل. استجابوا لأحدكم ما لم يعجل. يعني يقول أنا دعوت ودعوت ودعوت يا رب فرج كربي يا رب فرج ولا فرج ولا فرج كربي. ليش أدعو؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تستعجل. لا تستعجل فإن الله تعالى قريب ومجيب يجيب دعوتك بس لا تستعجل. ربك حكيم يشوف الحكمة هل الحكمة بإعطائك غرضك الآن أو بإعطائك غرضك بعدين أو بيبقاها لك أي في الجنة أيه. الحكمة بيد الله تعالى هو اللي يعلمها فلا تستعجل. أنا دعوت ودعوت فلم يستجب لي. قال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن شهاب إنه قال حدثني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وكان من القراء وأهل الفقه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب. الملك بن شعيب. عن أبيه شعيب. عن أبيه شعيب. عن جده الليث بن سعد. عن جده الليث بن سعد. قال حدثنا عقيل بن خالد. عقيل بن خالد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال حدثنا ابو عبيده مولى عبد الرحمن ابو عبيده مولى عبد الرحمن ابن عوف. ابن عوف وكان من القراء واهل الفقه. وكان من القراء يعني هو هذا المولى من القراء ومن اهل الفقه. قال سمعت ابا هريره يعني هذا ثناء عليه يعني روايته مضبوطه يعني موثوق بها ما دام من اهل العلم ومن اهل الفقه فروايته مضبوطه يعني حتى له مولى ما يضرك انه مولى روايته مضبوطه ومثبوته ما دام انه من اهل الفقه ومن اهل الراي والعقل روايته مضبوطه. نعم. قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول كل سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب لاحدكم ما لم يعجل. يقول ابو هريره سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. دعوت ودعوت فلم يستجب لي. لا تستعجل ربك حكيم. ربك حكيم تعالى وتقدس. يأتيك عطاءك الآن سؤالك يأتيك الآن أو يؤخره إلى مدة أو يؤخره إلى الآخرة من يدري. الحكمة بيده تعالى هو أعلم بها وهو الذي يعلم الغيب. فلا تستعجل. دعوت ودعوت لا تستعجل. ادع أكثر من الدعاء أكثر أكثر أكثر ولا تستعجل. نعم. قال رحمه الله دثني أبو من أوقات رحم ما لم يستعجل إلى رسول الله من الاستعجال. قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحزر عند ذلك ويدعو الدعاء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال أنا بإدريس الخولاني قال أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لأحد العبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة. قال إن الله تعالى وتقدس يستجيب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعا بإثم فهذا عاد إثم ما يستجيب الله بل هو ضرر عليه وعلى أهله. فلا ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم يعني يدعي على قريب له يدعي على قريب له هذا قطيعة رحم يسمى أو إثم يدعي على إنسان إثم ضار. فهذه ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم فالله ما يستجيب له بهاتين السنين هاتين السنتين ما يستجيب ربه. قالوا كيف ما الاستعجال؟ قال قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب. قالوا له فما الاستعجال؟ قال قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي يعني دعوت ودعوت ودعوت ما شفت شيء انفرق عني. أنا أطلب تفريق الكرب والهم والغم وقضاء ديني ما شفت انفرق شيء. لا تستعجل تترك الدعاء. فإذا تركت الدعاء تركك ربك. لكن ابتل استمر على الدعاء ليل ونهار ساعات طول الساعات استمع يا ربي فرج كربي وهمي وغمي يا ربي يسر أمري وساهل دربي يا ربي اقضي ديني. ابتل على دعاء ربك تعالى وتقدس. فإذا دعوت فأبشر بالفرج وأبشر بالنتيجة الحسنة. كتاب الرقاب كتاب ذو الرقاب اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم